المنجرين يقول لهم طيب مبين هنا عند النبي عليه الصلاة والسلام يقول البينة على المبتدع بينة طيب قال الله تعالى لا يعرض المؤمن فتشدد أمر الشهادة فيها وفاتح الأعراض المؤمن أفضل في المقعد شلون؟ قال الله تعالى لا يعرض المؤمن حط بالك يا محمد حط بالك مشاركونا نعم قال الله تعالى لا يعرض المؤمن فتشدد أمر الشهادة فيها وش فيها؟ الأعراض يعني؟ فتشدد الأعراض المؤمن أفضل في المقعد مثلا من هذا الشهر كله، والله كله واحد من الكهف الجزء. إيه بس هذه لو كان هناك وجود حد على القارئ، ولا؟ ها؟ إيه بس الحد ما ذكر لا. شو هو الفائدة؟ الفائدة ترفع صحتنا يا الحسنة وأنا أقرب منه وأنا ماشي هي تغير أنا أعطها أحد من أرفع صحتنا أنت الله أن نجاو عليه بأربع شهادات ونرفض هذا حتى أربع شهادات شو؟ قلنا نجاو عليه بأربع شهادات لماذا يقبل هذا الدعوة؟ هذا الدعوة ما تقبل إلا بأربع شهور خلاف أدارهم بأربع شهور إيه لكن حتى لا تكون عرضة لكل قارئ هذه هل يقول هكذا؟ أو كما يطلب الأعراض بكونه جعل الشهادة فيها أو جعل طريقة ثبوتها أربعة شهور نعم لو أوجب الحد على القارئ قلنا حتى لا تكون عرضة لكل قارئ يعني لو كان وجود الحد على القارئ من هذه الآيات والعاد الله أوجبه هذا شيء طيب إذن سنية الله الأعراض حيث جعل البينة على الزنا أربعة رجال أربعة رجال طيب نعم أن القاضي لما بدأناه في أربعة شهداء ولا كثير بكثير زين صح وقول فأولئك عند الله هم الكاذبون طيب من عصبة لم يأتي بأربعة شهداء حق عليهم حد قوله فإذا لم يأتي بشهداء وأنهم كاذبون لدعواهم طيب وإذا ثبت عليهم الحد حق عليهم ما يقول حق عليهم يعني ما في آية أنهم حدوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا من الدعوة وعنه خير من الدعوة طيب نعم أنها القاضي أن يطبق الأحكام الشرعية على المتخاصمين ويحكم بمقتضاها وليس عليه أن يتحدى عن الواقع ويمثل عنه بقوله تعالى عند الله فهنا الفائدة هي أن القاضي يحكم بالظاهر ولا له نقض مثلا إذا جاء بين العادلة ما يقولها ربما متوهمه يروح يدور لأنه يتعب نفسه ويجب أيضا أن الناس يتهمون أنفسهم ولا أحد يشهد لكن هل تؤخذ من قول فأولئك عند الله من هذه الكلمة نعم إذا نقول لو لا جاءوا عليه بعض هذا الدليل هو خير من قوله لو لا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن ظاهر أنه لو أتوا وإن كانوا مثلا يعني قد يتوهمون قد يخطئون حكم الإشارة يتوخل بالحقيقة الحكم بالظاهر وأن القاضي ليس عليه أن يتبع من قوله لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء أن كان بها ملزم من القاضي أن يحكم بذلك مقتضى الشهادة. طيب يعني الخلاف الآن في من أين تؤخذ؟ ما أحكم عند الله؟ إيه؟ لا لا لا، إذن ما فعل هذا إذن؟ لأن معنى فولاك عند الله إن الله حكم فيه بالكذب وإن كان الواقع قد يكون صدقا في غير قضية عائشة. يعني إذا جاء إذا أحد قذف ربما يكون صادق، لكن هو عند الله إذا لم يتبع الشهداء هو عند الله كاذب، فإن كاذبهم فهو عند الله صادق وإن كان الشهداء قد توهموا. طيب نعم، ولهذا قال فأولئك عند الله هم الكاذبون، ما قال فأولئك هم الكاذبون، قال عند الله يعني في حكمه وشرعه هو صادق لكنه عند الله كاذب في شرعه. شرع لا في علم الله، ما يمكن أن الله يخالف الواقع. نعم، لو كنت تجارب الجناح لو كنت تجارب الجناح لقلت أرضاك. طيب نعم، زين، ممكن ناخذ من مفهومه ان النساء لا يقبلن في الشهاده بالزنا، وقاس على ذلك اهل العلم جميع الحدود ما تقبل فيها النساء، لا بد من شهاده الرجال فيها، اما النساء فلا يقبلن. طيب إذن يا جماعة فيه إشكال، إيش الفرق بين الشاهد والقاذف؟ يعني إذا صار الشهداء إذا جاء واحد يشهد يصير القاذف الشاهد لا بد يقول أشهد بأنه زنى بها وأنني رأيت ذكره في فرجه، ما تدعى أنه زنى بها. هذا الواقع كيف القاضي؟ هذا القاضي حتى القاضي ربما يكون يدعي هذا. أول ما يتكلم يكون الشاهد يتكلم، لما علم هي في الحقيقة يعني انقدحت فيه أخيرا وما رجعت عليه شيء، لكن تبين لي أن الفرق بين القاذف والشاهد، القاذف ينشر الزنا على سبيل العيب والقذف، نعم، والشاهد يشهد به عند القاضي. ولهذا الفقهاء قالوا لا فرق بين أن يأتوا هؤلاء الشهداء الأربعة إلى الحاكم جملة أو متفرقين، واللي قالوا أنه إذا جاءوا متفرقين صاروا قذفة هم لاحظون أن القاذف لا فرق بينه وبين الشاهد، لأن مثلا لو جاء واحد من الصدق عند القاضي شاهد وجاء واحد في الظهر والثاني في ما بعد ذلك والثالث بعد الظهر الرابع فلا فرق، يعني نحكم بشهادته واسف الحد، لكن الظاهر من الفرق بينهما القاذف يصف المقذوف بالزنا على سبيل العيب والقذف، ولذلك ما روح يقارن مثل الإنسان زنا أو شيء من هذا، لكن الشاهد يشهد به عند القاضي ولا يتكلم به عند الناس ويفتت الأرض، يشهد به عند القاضي لإثبات الحد عليه لا لعيبه وقدحه. هذا ما ظهر لي الآن، والمسألة تحتاج إلى تحقيق ونظر في كلام أهل العلم في هذا الموضوع، لكن هذا ما يتبين لي الآن. طيب لا يوجد المسكين عند القاضي مثل عن الشهود أربعة، لا بد من هذا، لأن القاضي مو شاهد

فكأنه لا أحد يكذب سوى هؤلاء سوى هؤلاء والحصر إضافي أن فيه كذب كثير غيره. هنا قال صفات الله تعالى الوارده ورحمه الله الوارده في هذه الايه فضل الله ورحمته ان الله تعالى وشوفته ورحمته ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما اخذتم فيه عذاب عظيم. في إثبات صفات الله تعالى الواردة في هذه الآية فضل الله ورحمته. طيب صحيح أن الله تعالى قد يجعل من الموانع ما يمنع حصول الشيء ولو انعقدت أسباب. أما ذنوب لأن أسباب المس العذاب العظيم موجودة والموانع ايش معنى لهذا؟ فضل الله ورحمته. نعم وفي هذا دليل على ان الاسباب قد يحصل لها من الموانع ما يمنع تاثيرها. ان ذنوب المؤمنين تحت مشيئه الله تعالى ان لم يتوبوا منها حيث علق الله تعالى في هذه الايه صرف العذاب عنهم على من على فضله ورحمته بهم. أن المؤمنين كما تشملهم رحمة الله تعالى في الدنيا فكذلك في الآخرة من قومه في الدنيا والآخرة بخلاف الكافر. أن هذا الإثم كان شائعا بين الناس فقصدوا فيه وذلك بسبب ترويج الكلام فيه. يصير فيها أيضا في الآية بيان منة الله سبحانه وتعالى على المؤمنين وبيان منة غير إثبات الفضل والرحمة. يعني إثبات الفضل والرحمة هو أننا أثبتناهما صفتين من صفات الله، لكن منة الله بذلك على العباد هذا شيء آخر. هو استفاد منه عظم منة الله سبحانه وتعالى على العباد حيث يتفضل عليهم ويرحمهم بدفع العذاب المستحقين له ودفع العذاب المستحقين له. طيب ما نقول في هذه الآية الأسباب ذات الأسباب الشرعية دوري ذات الأسباب الشرعية من الشيء قد يكون سببا للعقوبة خلافا لمن أنكر أن السبب مؤثر بنفسه. وقد مر علينا أن بعض الأشاعرة يمكنون أن يكون السبب مؤثرا بنفسه حتى إنهم قالوا إن إحراق النار بما تحرق ليس بالنار إنما يحصل الإحراق عنده بابه. هم ناقصين على هذا الشعب. أقول في هذه الآية إثبات أن الأسباب مؤثرة بنفسها خلاف لمن قال إنه لا تأثير لها وإنما التأثير عندها بابه. طيب هذا الشرعية هو هذا نفس الشيء بيك على هذا الشيء. سبب يعني لا يمكن لأن الله جعل لها سببا لولا فضل الرحمة. إن إشاعة فتح الأعراض أو المؤمنين سبب وعوب. والشيء قلنا أيضا أن شيوع المعصية بين الناس سبب العقوبة العامة وقوله لمسقوا فيما عفقوا فيه عذاب عظيم. شعب المعاصي بين الناس سبب العقوبة العامة. أيضا فيه إثبات الجزاء من جنس العمل لقول فيما أفضت فيه، لأن فيه السببية فيه السببية. عن ابنكم لا يستقينها الجماعة هذا المسؤولية الإنسان عندما تحبه وأنه لا بد أن يحفظ لسانه وقوله يتلقى قوله بأسنانه. طيب ما يمكن ناخذ من قوله عذاب عظيم فضل العقوبة من بعض العقوبات أعظم من بعض حسب الفعل حسب عظم الفعل. تفاضل العقوبات في العقوبة حسب تفاضل الأعمال طيب أكثر العذاب لأنها زيادة، ولهذا إذا كنت هذا العذاب أشد من فلان يكون أشد من تخلي. أو تفاضل كل واحد تفاضل ممكن هذا أفضل من بعض نوع على المعنى. لا أفضل صورة تفضيل اسم تفضيل أشد هنا، وإذا أحببت أن تكون تفاوت إذا في النوع فهو طيب. طيب قال تعالى يتلقى قوم بأسنتكم وتقول يا خالكم وليس لكم بي علم ونحسب عليه تعدل ولا استفهام ولا شيء. هذه هي نظر شوف الجماعة الفائدة ونشوف بطبقة الآية. اقرأ من نظر الإنسان قاصرة هذا صحيح، لكن نشوف البقية. كذلك لا بد أن نقول نحن على النور الذي لا شرع له، لأن الله تعالى هو المحيط علمه بكل شيء وهو عند الله عظيم. هذا صحيح أن نرى الإنسان قاصرة من قوله وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، حيث ظن الشيء العظيم هينا. هذا لا شك من قصور النظر، والجنة الذي أبدنا طرفين معلوم على ذلك. نعم. غير الله تعالى وقال الله تعالى على غير هدية وهو مني وقوله هو عند الله عظيم. طيب صح. أنا من كان الله يبدو جهل في الإقبال على حق الخلق وقال تحضنه هدية شو؟ أنا من كان لا يبدو جهل في الإقبال على حق الخلق وقال تحضنه هدية نحسبه هدية ألا يبدو وهو من هذا زائد لا يبدو زائد الثاني على حقوق الخلق ولو ظن أن الأمر صح طيب وظن بأسنة كل إلا فاعلكم بلا يعني إلا كل تقليل لا يتحكرون لما هو مضر وظن يعني لا يتحكرون. طيب يعني المهيج على أن قلوبهم ما استقرت بهذا القول ورقم عن نفسه، وإنما هو أقوال في الأسهم. ها؟ تحرير محقرات الذنوب التي هي عند الله تعالى. تحرير القول على بلا علم. من قول بلا علم. طيب هذه واحدة. تحرير محقرات الذنوب لقوله وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. طيب تحذير من محقرات الذنوب. طيب التي هي عند الله عظيمة في ارتفاع المدينة. نعم. لقوله وتحسبونه هينا. ولهذا قال أنس رضي الله عنه إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر. نعدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المنطقات. خلاص كيف الآيات؟ لا ما له في العلم هو يدرك حين القول بلا علم. من يدرك العلم هو رابط العلم ما رب رابط الإنسان من العلم المعارم والمجال. يعني قصة النزول أن الإنسان قد يكون عارما بما يقول وأنه يعلم ولكن معلم ممكن يحدث في الذات. لأن مثلا في هذه الحالة قد يدل على العلم في حال أخرى يمكن. هل يصح أن نقول أن الإنسان محافظ على ما يقول وإن كان لا يحدث في الذات؟ يمكن إذا كان لذلك أمراض الغيب. الإنسان يحاسب على ما يقوله في غيره مما يقضح في غيره وإن كان هو لا يعتقده. بل هذا يصير أشد وأشد أن يجمع بين أنه يقول شيئا يعتقد بالفرد وأيضا يسيء إلى غيره. طيب في شيء في الصورة يعني تحريم صرف الأحكام على الأمور قبل العلم بها. هذا ما يأخذ من قولنا تحريم القول بلا علم. هل مكتوب الحق ما في الدواعي؟ قال ما تقول هذا قد يكون عند الناس لو تبصروا لكان عظيما. يعني لو أنهم تبصروا في الأمر مثل ما قال في أول الآية لولا يسنتموه ظنوا مظنوا من أنفسهم خيرا لعرفوا أنه عظيم. يعني في هذا الحديث قصور من في تفكير الإنسان. وهذا ممكن لأنه موجود في أول في أهل الفوائد قصور علم الإنسان حيث يظن ما ليس عظيما ما كان عظيما يظنه هينا. نعم. وعندي تحريف فكر المخلف عن القول بلا علم. حول الله. زين. ما هذه من مصعدة؟ صحيح وهي داخلة في قولنا تحريم قول بلا علم. هذا يشمل الفتوى والحكم والشهادة والأخبار الشائعة. الإنسان ما يقول إلا بعلم. المثل موجود تحريم فتوى المقلد المعروف من الحرام لأنها بلا علم. لكن إذا اضطر الناس ولم يجدوا إلا مقلدا فماذا يفعلون؟ استفتاء المقلد خير من استفتاء إنسان جاهل ما عنده إلمام بالعلم أبدا. يعني ولا بعلوم الناس. هذا اسم المجتهد في مذهبه. وأيما أولى لك إنك تجيب واحد مثل قاعد بالسوق عام ما عارف إنه يسب الناس، وإنسان ملتزم محافظ لكنه مخلف، أي بنفسك أقرب للصواب؟ إذا ما وجدنا إلا مقلد في المجتمع وش نسوي؟ نقول لا تستهون الناس، نخلي هؤلاء الجهال اللي في بعضهم بعض. وفي شكل المقلد خير من إنسان عام إذا لم يكن سواه. الله يقول فمن مضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ماذا هو مثل العام؟ لا هذا مهم، فرقه فرق السيف والعصر، مهم لكن خير منه. طيب يمشي. قال تعالى لولا السنة قلت ما يكون لنا بالفعل هذا. ولولا السنة ولولا السنة قلت ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا الإحسان العظيم. أن مصطفى المؤمنون عدم خوف هذه الأمور وقوله ما يكون لنا. لأن معنى ما يكون يعني مستحيلة. طيب إنه لا يكون للإنسان أن يكون صالحاً في نفسه بل يكون مستحيل لغيره، وما رد شبهة عن يرد شبهة غير شعبه. رقم من ناحية من ناحية من قوله قلتم ولولا سمعتموه قلتم، يعني ما يكفي، لأن القول إذا أطلق فالمراد القول باللسان، وإذا قيد مثل يقولون في ويقولون في أنفسهم لولا عذاب الله صار حديث الإنسان نفسه. فإن قوله قلتم ما يقول معناه الإنسان يجب عليه أن يعلن، لأن هذا أمر لا يمكن أن يقوله المؤمن. طيب رغم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها برسالة المؤمنين في ذلك قال تعالى سبحانه شو؟ رغم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالة المؤمنين معهم في ذلك قال تعالى سبحانك هذا الإنسان العظيم. هل يجيب مدرس رب صلى الله عليه وسلم أرى عن شخص تنقص من حق الله جلّه وعلا وإذا أصده في تنقص ليش؟ إذا ما تنقص يجيب مدرس رب صلى الله عليه وسلم أرى عن شخص تنقص من حق الله جلّه وعلا ولهذا أصدهم إلى قوم سبحانه أي خذيهم أما لا ينقص. طيب هذا واضح إذا شأن رسول عليه الصلاة والسلام وأن حكمة الله تأبى أن وقع ذلك في فراشه قوله سبحانه، فدل هذا على أنه لا يليق بالله عز وجل أن يقع مثل هذا في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي جعلهم يقولون ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، وذلك لأنه ينافي حكمة الله. نعم. طيب نعم اللي نتولى الأمور إذا أرادنا أن نراعي المصالح نقدم المصالح العامة حتى في الشرع وفي القدر، في الشرع وفي القدر تقدم المصالح العامة. ولهذا أزدان يجلده نار في الموت المصالح العامة، وإن في المصلحة نعرض عليه التوبة ولا نعم المطر ينزل وربما يفسد بعض المزارع التي لا يتناسب معها المطر، ولكنه في المصلحة العامة نزل مراعاة المصالح العامة في الشرع وفي القدر أمر معلوم. أما عن نفس الإنسان هل يقدم مصلحة نفسه على مصلحة غيره، يعني في أمر ليس من باب الولاية والتدبير، فهذا يرجع إلى القواعد الشرعية في ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وأحيانا قد يجب على الإنسان أن يقدم المصلحة العامة على مصلحة نفسه، نعم، كما في المبارزة وفي المفاداة وما أشبه ذلك. مثل ما حصل الرجل المؤمن الذي قال للملك إن كنت تريد أن تقتلني فقل سهما من كنانتي ثم أرمني به وقل اسم رب هذا الغلام. هل يريد يقتل نفسه لكن لمصلحة الدين؟ طيب نكمل الآية هذه عشان نعم ترى هذه ما لها دخل في بحثنا يا علي. نعم طيب ما قال مراعاة المصلحة العامة، قال إن أيضا حق النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة حيث إن هذا بالنسبة للتدبير والولاية، الإنسان الولي على أمر يجب عليه أن يلاحظ المصلحة العامة ويقدمها على مصلحة الفرد. وبالنسبة لمعاملة الإنسان نفسه بذاتها فهذا حسب ما تفرضه الأدلة الشرعية. قد يكون الإنسان مأمور بتقويم نفسه كما لو كان عنده طعام وعنده 10 جياع وهو جائع، يقول عطوا لا جسم بينه من تمت النجوم، يقول لا العباد نفسه. وأحيانا كما لا يتقدم المصلحة العامة، ينبغي أن تراعى المصالح العامة. وهو قال لك صلي في هذا المسجد، يعني إماما أصلح إمامة الناس في مسجد مصلحة، لكن يقوم غيرك مقامة، من تتعين فيك الفرق، من تتعين فيك صار فرق كفاية، لكن يوجد منك في مسجد. فهنا ما فيه أصلا ما هو تعارض، يقول طلب العلم أولى لأن المسجد مو ضايع إذا ما صرت منه. نعم هذه لأن الوقت انتهى. ينبغي للمسلم أن يسبح الله تعالى عندما يسمع ما قصر له ذكره، عندما يرد على ذهنه أو يسمع كله، عندما يسمع أو يرد على ذهنه ما يقتضي انتقاص الله عز وجل. ينبغي أن يسبح الله حتى يزول ما في نفسه. نعم. إن العبادة إذا قام وقتها قد تتلقى من الذي أمرانيها سؤال وقته يقوله سبحانه لأنه لا يمكن لا تتسهل على ذلك. إيه إيش منها؟ إسم محمد أحمد السبيل. وهنا لم يقل الحمد لله إنما لأنه مقام مقدور السبيل أقرر السبيل أكد أصحى الحمد لله مهم الله سبطراقه ليس في عبادة قضى عنه في قضاء وإن جاء من الخلفاء من التسبيل. لا، جاء من الخلفاء من التسبيل. إيه بس أنت لو قلت أن يذكر في كل مقام ما يناسبه، لكن هذه سليمة. لكن تبي تقول ان التسبيح هنا افضل من الحمد، لانه ما في اطلاق الحمد، حتى يحصل التنازع بين التسبيح والحمد، يقول هذا افضل. انما نعم يقال في وصف الله سبحانه وتعالى او ذكره انه ينبغي ان يذكر في كل محل ما يناسبه، فعندما يكون الامر يقتضي انتقاصا لله عز وجل ناتي بالتسبيح، وعندما يكون الامر موجبا لك الاجبار له ورحمه ناتي بالحمد، وعندما يكون الامر وعندما يصير الانسان يشعر في نفسه بعلم ناتي بالتكبير. ولهذا كان الصحابه اذا عالوا مسجدا كبروا، واذا نزلوا واديا صدحوا. والمناسبه واضح، الانسان عندما يعلو يشهد نفسه بالكبرياء فيكبر الله، وعندما يهبط فقد هبط، فيقتضي ان يسبح الله ينزهه عن السفور والنزول عليه السلام. نعم فيها التحذير من أن يقع مثل هذا في المؤمنين، تحذير المؤمنين أن يقع منهم مثل هذا العمل. طيب من الأمور التي تدعوها على المؤمن ويجب أن يكون مثل هذا ينافي الإيمان، فقوله يعظكم أن تعود، يعني يعظكم من العود إن كنتم مؤمنين. نعم، فالوقوع مثل هذه الأمور ينافي الإيمان. طيب الإيمان مثل ما قال الله إن كنتم مؤمنين، ثم قد يكون الله كماله أو أصلح حسب ما يقضيه الحال. نعم، يقول منافي الإيمان كما قال الله، ثم عاد منه ما ينافي كماله ومنه ما ينافي أصله إيمان. طيب إنه لم يكن مجرد التصوير. طيب. إنه قول مقيم للإعتقاد. صح. لأن هذه الأشياء جعلها الله تعالى منافية للإيمان، فدل ذلك على أن الإيمان منه شيء، منه أعمال ينتفي بانتفائها. طيب. فيها القياس. وما جعلنا. لأن يعني الله مثله يعني هذا الشيء أو أمر الله ما فيها بعض قياس. شو فيها؟ فيها السماء قياس؟ عندما ترمز السماء تقوم؟ لأنك يا أخي مثل لا ترمز مثل هذا الأمر وهي يا أخي قياس أقول لكي بعض الأمر لهذا الأمر إيه؟ لا لا لمثله له، ولكن ما كان بمعنى فهو هو بالحقيقة. لا لمثله أبلغ، لمثله أبلغ. المثال هو أن نقول يعظكم الله تعالى مثله، أي لمثل هذا الكلام أو لهذا الكلام، مثل ما قال ليس كمثله شيء، مثل ما يقولون مثلك لا يبخل، ليس معنى من كان مثلا لك لا يبخل وأنت تبخل، المراد لمثله أي لهذا الكلام ومهما على أي صورة كان، يعني سواء جاء بصورة القلب الذي وقع لعاش التمام أو بصورة أخرى لكنه قلب، فهو نفس الشيء. أما من استعمال قياس الآية أخو إثبات القياس من هذه الآية ما هو وجيه. طيب خلاص صحيح صحيح. من يعلى عند الإيمان لا ينتفى بالمواعظ إلا المؤمنين، إلا المؤمنون لقوله يعظكم إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن هو الذي ينتفى بالمواعظ، أما غيره فإنه لا ينتفى. طيب هو أن الله تعالى وفضله على المؤمنين حيث بنوا لهم الإيمان. نعم، يعني رحمة الله للمؤمنين حيث يحذرهم عن الأشياء التي تضرهم وتنافي إيمانهم. لا شك أن اللي يعرف ويرشدك وينصحك إن الله فضل عليه. فيه فضل الله تعالى ورحمته بالعباد، حيث كان سبحانه وتعالى يعظهم عما يضرهم وينافي إيمانهم. طيب حافظ آية من بعده استمع لشيء يا رسول الله قال فلا يعظم المؤمن من شيء يستطيع أن يعظم أن يفعل يرشد الخلق ويعظم فيها مثلا ما يدل على الهادي هو الهادي الذي يهدي ويعظ فعل من يفعل به لكن لا يستخدمه في الوقت إلا أن الله واعظ على واعظ عبادة في وقعه يا الله. مثل ما قال يعني فيه جانب فضل الله تعالى ورحمته بالعباد، حيث يعظهم ما يرشدهم وما يتركه من هناك في كمال الإيمان أو الإيمان. ما يجوز إثبات الاسم من مجرد الفعل، ولهذا ما يمكن نثبت ان الله ناكر من قوله ويمكن ان يمكن الله. فما جاء بصيغه الفعل يبقى على الفعل، فما جاء بصيغه الاسم هو الذي يمكن ان يؤخذ من الفعل. فالسليم يمكن ان تخلي الله يسمع في شيء بعد. طيب قال تعالى وضم الله حماه الله عليه الحكيم أنا واجهنا الإسلام. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. طيب شو يعني؟ يعني بيانه ينبغي للمؤمن إذا خاف عليه شيء أن يتأمل، يعني الآيات مبينة ظاهرة. فمثلا إذا خاف عليك حكم شيء من كتاب الله فأعرض النظر، لأن الله يقول يبين الله لكم. فالآيات مبينة وخفاؤها على الإنسان في بعض الأحيان تدل على قصوره إما في العلم أو الفهم أو التدبر. نعم. من الله مخارج الهدراء ليس مجرد تكون على أشياء ولا عنها ولا يجب أن تكون الله فيها جهر الدنيا. طيب صحيح. صلى الله تعالى على الهدراء بل لا يتصل عن ذنب المسلمين. طيب زي هذه كلها في شيء محمد عنده آخر من شيء كمل له. كنا ذكرنا في أثناء التفسير من بيان الآيات الكافر والمسلم من الكافر فقط لا شيء إيه هذا من فيه تفسير ظاهرة من كل أحد الكافر والمسلم والآيات الشرعية ما تبين ولا أنتفع بها من المؤمنين، أما الكفار فإنهم يقولون هذه أساطير الأولين، لأنه رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون فلم يعرفوه. هل ترون هذه الفائدة المقولة من الآية؟ نقول إن ما يحب الشيء الفاحشة ذو أجر، هذا المقابل. لو قال إن الذين يحبون الشيء الفاحشة هم الفاسقون مثلا أو هم الكافرون، الشيء المقابل بالإيمان. نعم، إذا كان محبة الفاحشة توجب العقاب ومحبة الخير توجب الثواب، ما توجب النبوة يستوي في المعاش. هذا وجه علامة الاستفهام، مع أن التأبيد لا بد الأولى أن يقال عليه. إذا نقول الأولى أن يقال أن محبة الخير للمسلمين ودفع الفواحش عنهم فيه ثواب، فيه ثواب، ويمكن ناخذ هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة قال وأعطى أحدهم شركة ويقول له في أجر، قال أرأيت إن وضع في حرام أكن عليه وزر، فكذلك إذا وضع في حلال كان له أجر. يعني وجه القياس من العكس، إذا كان في محبة الفاحشة عذاب عظيم، ففي كراهة شيوع الفاحشة ثواب. طيب، لا عليه عليه أحسن من اللبن، لكن حتى بعد كده برمى الحالي. طيب، ويجب أن لا يخبه له، صحيح صحيح، لكن ما تأخذ من الآية الكلام من تأخذ من الآية ولا لا، وأما أصل الحكم فطابق عندنا. طيب، صحة الدلالة المالية من المسلم، صحة الدلالة المالية من المسلم، أنا أمر أعلاماً عن كل سؤال ذاته، وأني حصل، ونهت عن الوصول، شاء الله، شو معنى؟ وكذلك نشاهد أحسن من أنه فكرة بذكرة الحمد لله لا أحسن هذه نقول أن من أشاهد أحسن فله عذاب معروف في الآخرة أو ثبوت هذا العقاب بمن أشاهد أحسن لأنه إذا ثبت في من أحبها وكذلك في من أشاهد من باب أول خلاص لو نفى التحديد من محبة شعر الفواحش تحديد لأن ليس المقصود من هذا إخبار أنهم يعذبون بل المقصود من ذلك تحذير من محبة الفاحشة في المؤمنين فكيف يرون يشيعها بنفسه هنا ما يكفر على الفائدة لكن للوجود في شيء منه يوجود فتكون وسيلة الفاحشة كيف هذه الوسيلة هذه تركب على شعاعها قدام الوجود أن تكون بريعة تسليمها لأنه من إشاعة فحش مو من إشاعة فعلة إشاعة الله ما من إشاعة فحش يعني نشر خبر أولا يعني ممكن هل مجدد لنا فهما جديدا الآية ويقول أنت إشاعة فحش يعني أن تنتشر ينتشر فعلها يعني لا خبر إذا كان من الآية تحتمل هذا المعنى فما ذكرت صحيح المهم الآن أشوف أن يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا هل مراد أن تشيع فعلها وتكثر الفواحش في المؤمنين أو مراد أن تشيع خبر الفاحشة نعم كلاهما صحيح النام الأخير هذا الحين جدا لما ما كان يطلع على بالي من مراد الأشياء الفاحشة يعني يشير الأشياء فعله نعم لكن لو قال قائد إنه هو ظاهر الله الأشياء الفاحشة ما كان خبره والأول أشياء خبرها من سياق القصة يعني القضية في من جاءوا بالإفك في من أشاعوا الخبر نعم لكن قطع هؤلاء الذين أشاعوا الخبر مش يحبون يحبون أن توجد الفاحشة بين المؤمنين ولذلك نشر يكون ذلك مقياسا لغيرهم على كل حال يظهر أن الآية عامة لهذا ولهذا أن يشيع خبرها وتنتشر إذا فعلت وأن يشيع فعلها وتكثر الفواحش في المؤمنين كل هؤلاء الذين يحبون هذا وهذا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وعليه فيكون الفائدة اللي ذكر محمد يمكن يكون لها وجه وهو وجود سد ذرائع الفواحش يعني إذا كان من يحب كثرة في الناس يعذب فكيف بمن حاول أن يكثرها في الفعل يعذب من باب أولى يعذب من باب أولى وعليه إذا كان الذي يريد يحاول أن تشيع أن تكثر في المسلمين يعذب فمعنى ذلك وجوب سد الذرائع وجوب سد الذرائع على كل حال يعني فهم بعيد لكن له وجه لكن له وجه نعم نعم عبد الله عند عبد الله مسلم في هذا الخبر الصادق إن شاء الله سوف يحيش هذا يكون باللازم باللازم الذي قد يسلم وقد لا يسلم لكن إن الأشياء الفاحشة فعلا صار أهلا وأظهر من بسمه؟ ما تريد أن تكون مخالف الإنسان إذا أحب شيئا فعله ما لم يكن مطمئنا لكن حتى لو ما فعلت لو مجرد متحد من الناس يشعرون الفاحشة اللي صدرت من شخص مؤمن لو ما رشرتها مثل لقرابتك له أو أشبه ذلك فحصل يحصل لك هذا العلاقين سواء نشأته أو ما أشأته حماية الله يعني قال الله عن منور في حماية أعراضهم هنا صحيح حيث توعد من أحب أن تشيع الفاحشة فيهم هنا صحيح نعم زدها يا عبد الله زدها الناقص عنده وانت الناقص عنده السؤال علشان كامل كل هناك شو سامي وعلى من تعرف كل شيء وما ذكرها ذكر علم الإنسان بقوله وأنتم لا تعلمون ولذلك نفى الله عنه العلم لأن ما أوتيه من العلم قليل وإن كان الإنسان عنده علم لكنه قليل لذلك نفى الله قال الله يعلم وأنتم لا تعلمون هنا تفهم الله لكن هذا ما ذكرها عبد الله نعم ذكر من هذا ذكر أن إذا كان يحب إشعال فاحشة له عذاب فمن يحب سترها له ثواب يقول من هذا من ذلك القياس العكسي كما في حديث في أحد من شهواته هذا من المفسر لا لكن أي عذاب يتعذب الإنسان لا يعني إذا قد ما يكون مجرد محبة في إثبات علم الله فقال الله يعلم وحصول علم المخلوق فقوله وأنتم لا تعلمون الحباب على حسب الحجر الحباب الأشرف مثل ما قال أشد وعب نعم لكن لما كان عذاب الآخرة أشد من جهة تأثيره على الإنسان الإنسان ضعيف الإيمان نعم صار جد ولذلك حنا في خطبة جمعة أشرنا إلى معنى هذا الإنسان عندما يتصور أنه من أصحاب الطائرة التي احترقت وانغلقت عليهم الأبواب وهم يتصارخون هل إلى خروجهم السبيل مش يشعر نفسه يعني ينزعج ويتصور نفسه مع هؤلاء لكن لو تصور نفسه مع أهل النار وهم يسترقون فيها ربنا أخرجنا نعمل صارنا أجلد كل نعمل إنها عليهم مصادة وعمل المبدلة هل يشعر بهذا الشعور؟ لا القصد هل يشعر السؤال عن الواقع الواقع لا الواقع لا أن الناس يقرؤون القرآن ويقرؤون مثل هذه الأشياء ولكنهم ما ينفعلون مثل ما لو تصور الإنسان نفسه مع هؤلاء ولهذا يذكر أن رجلين كانا حاول أن يركب الطائرة هذه ولكن ما أحصل ولما احترقت مرضوا لأنهم انزعجوا حيث تصوروا أن أنفسهم لو كانوا مع هؤلاء إذا احترقوا فانحط قوامهم فأنا أقول أن المؤمن يجب أن يكون شعوره بعذاب الآخرة أشد من شعوره بعذاب الدنيا لكن لضعف إيماننا أصلا نشعر بعذاب الدنيا أكثر مما نشعر بعذاب الآخرة ولهذا الله يذكر عذاب الدنيا لأنه مباشر للإنسان وهو الذي يمكن يؤثر عليه أكثر مع ضعف إيمانه أما المؤمن حقيقة إنه يشعر بعذاب الآخرة أكثر. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. كان عمر رضي الله عنه إذا قرأه منه حتى يعاف. الله يرحمه. نعم. قال تعالى: ولا ساقط من ستة عمر عندك محمد؟ ولكن ذاك بالنية على وجهه. إيه. طيب عنكم الفوائد. في نصوص رد الأمور إلى الله بما توقفنا فيها. لا هذا ما توخذ من لا توخذ من قوله والله يعلمون وأنتم لا تعلمون ولعلك أخذه منه لأن مدمجة عندك في هذا إيه؟ توخذ نعم صحيح توخذ من قوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون وفيه رد الأشياء إلى الله علمها وعلم حكمها أيضا علمها وحكمها. طيب في أن التوبة وإطلاق الحدود من أسباب رحمة الله وفضل يمكن توقع العلم. قال الله لكم رحمه الله بعد أن ذكر العقاب على من أحب الفاحشة إشارة إلى أن هذا العذاب على من أحب الفاحشة مضاعفة الله ورحمته هنا. نعم. وفيها أيضا إثبات هذين الاسمين وما تضمنه من صفة وأن الله رؤوف رحيم وإثبات الفضل إثبات الفضل والرحمة ولولا فضل الله عليكم ورحمته. نعم. طيب في شيء هذا محمد؟ سمعت في الله يعني الحمد لله والصلاة والسلام على هذا فيه مهم مناسبة هذا هل مناسبة من قوله ولا لا في الله لكم وحمدكم وراحة لم يستطيعوا مع فرحهم عذاب عظيم هل سبق ذكر هذا لا هنا بارك الله فيك يبين ولولا في الله لكم ورحمته وأن الله غفور رحيم يعني ما حصل لكم هذا البيان وهذا الوعيد لأن يعني هذا الوعيد وهذا البيان لأن فضل الله لن يحذر فلا نقع في هذه الأمور. لكن ثم فضل ورحمة والذي في هذه الآية مهم معناها انتفاء العذاب أن معناها بيان أن من أحب الفاحشة ولهذا ذكرت بعده فله عذاب أليم فهذا البيان الذي يقتضي من المؤمن أن يحذر هذا بفضل الله ورحمته ولهذا قال وأن الله رؤوف رحيم وعلى يناسب هذا البيان. نعم. أي خلاص نقرأ الآية من عندك. هنا هذا من نعمة الله أن الله يبين للعباد أسباب الشر ويحذرهم منه يعني ما يكونوا من أنفسهم بل هو سبحانه وتعالى يتولى بيان ذلك بفضل الله. نعم. وفي أيضا أنه ينبغي نكر الحوافز اللي هو الذي ذكر عليه أشار إلى عن عليه نكر الحوافز التي تحفز الإنسان وتحمله على الامتثال لقوله يا أيها الذين آمنوا أولا كان يقول يا أيها الذين آمنوا لأنكم مؤمنين لا تتبعوا خطوات الشيطان لأن هذا إثارة وحافز قوي يحفز الإنسان على أن لا يتبع خطوات الشيطان. وفيه أيضا العناية بهذا الحكم لأنه صدر ياء الندى الذي يفيد التنبيه فإن الندى يفيد تنبيه المخاطر ولهذا إذا رأيت من أحدكم رخلة وقل يا فلان انتبه انتبه وانجر قلبه إلى المكان هنا فهذا المكان رايح يتمشى ليأتي هنا. طيب إذن ففيه دليل على العناية بهذا الحكم لأن الله صدره ذنبك يا أيها الذين آمنوا. وفيه أيضا العلامة لأوامر الشيطان العلامة الواضحة لأوامر الشيطان إذا قال الإنسان مش العلامة على ما أمر به الشيطان الفحشة والمنكر إذا وقع في قلبك عن الهمة بفعل الفحشاء أو المنكر يحتاج من الذي أمرني بهذا، يقول أن الذي أمرك به الشيطان، فهذه علامة ظاهرة على أوامر الشيطان. على العكس من ذلك، إذا كان أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فهو من أوامر الملك، من أوامر الملك الذي وكله الله بالإنسان، هذه من العلامات البينة الظاهرة لأوامر الشيطان. الملك الذي وكله الله بالإنسان، لأن الله جعل الإنسان قريب من الملائكة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للملك في قلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة. فيه أيضا دليل على تحريم التشبه بأعداء الله، قوله من أعداء لا تتبعوا خطوات الشيطان، والشيطان عدو لله، الشيطان عدو لله ولبن آدم أيضا. نعم، إذا كان منها اتباع خطواته فكذلك غيره منها عن اتباع خطواته، لا تتبعوا خطوات الشيطان. طيب وش يعني ايش؟ للتنفير منها. ايه، هذا ماذا تشبه بالبحر؟ تشبهون ان الانسان يفعل الشيء المشابه لحاله لا على سبيل التحريم. طيب نعم، هذا ايضا يعني حكمة الله او فضل الله تعالى، حيث يقرن الاحكام بعلتها، حيث يذكر يقرن الاحكام بعلتها، لا تتبع خطوات الشيطان ولا حكم عله في النهي، فانه يامر بالفحشاء والمنكر. هنا فيه بيان فضل الله، بيان فضل الله تعالى وحكمته، حيث يقرن الاحكام بعللها. وقد سبق ان ذكر الاحكام بعللها أقرن الأحكام بعللها له فوائد. هي زيادة من الإنسان في الحكم، ويعرف معرفة أسرار الشريعة وكمالها. طيب، وإثبات أو تعدي هذا الحكم في تعدي العلم. ممكن يعني ناخذ من وجه بعيد، من لا لا لا من هذا، لأن قدمها عن اتباع عن السماق اتباع أو عن فعله هو أن نفعل الإنسان، لأن لا تتبع كذا ليس ما هو مثلك الآن واقع، قدمها عنك تحذر أن تقع، لكن دي من جهة خطوات الشيطان، من جموخة من خطوات الشيطان، لأن خطوات الشيطان خطوة بعد خطوة، فإذا أحد الإنسان خطوة هو يقول إذا أخذ خطوة فيه. ليس كما إذا أخذ خطوتين، هذا يمكن. هنا وأيضا من قوله بالفحشاء والمنكر يؤخذ منها أن أظن كنا لك نوم تفاضل الأعمال في القبح وعيت علينا وقلت حتى تفاضل تفاضل، نعم تفاضل الأعمال والقبح، يعني بل الفحشاء والمنكر والأصل العطف مغاير. طيب سيد الآن فاتت كم من فوائد، كم من فائدة، عدة فوائد الآن، ويجوني في آخر الأمر يكون مفتيعت ولا مفتيعت النوم وهو محل عند هذول حراس وكذا، ولا هو بعلة الحقيقة قالوا إن الواحد ما عنده محل ترى لا دائما أنت فوقيت والله أنا راح أدور وجهه أحتاج إلى بناء هذا غلط. طيب يلا في شيء عالي كان على ما يؤخذ من الآية لا تحملون شيء ما تحمل لا تنسون شيء تعلمون ما تحمل. طيب ما يقال فيه بيان عداوة شدة عداوة الإنسان الشيطان الإنسان حيث يأمره بالفحشاء والمنكر ما يأمر بخير أبدا ويمكن الإنسان بهذه الفائدة عن الذي أراد نعم إن الشيطان فيه دليل على كمال عداوة أو شدة عداوة الشيطان لبني آدم وأنه لا يعمرهم إلا بالفحشاء والمنكر إلا بالفحشاء والمنكر وإثبات مثلا الشيطان وإثبات أوامره وعمله قصدا لأن الذي يأمر ما يعمل إلا عن قصد فالشياطين موجودين نعم ولهم إرادات وحصول منها إيقاع الناس في الفحشاء والمنكر ففيه رد على الذين من الشياطين يقول ما في الشيطان لكنها قوة نفسية تتصارع في الإنسان وأما الشيطان الخارجي ويجري من ذات المجرى الدم وما أشبه ذلك هذا ما أصل الله بسم الله الرحمن الرحيم نعم ورد حكم على الصحابة ماذا فعلوا؟ ما الشيطان لا فيها النفس الأمارة هذا اتخاذ الشيطان واقف الشيطان في مكان رضيه فلا نكمل لأن خطوة الشيطان أصلا كل الشر. تحريم التواخد هذه لن تقول أم لن تقول هي التي حامل حولها الآن لكن الظاهر حين أعطيناكم بذلك فهذا تأخذ مثل كلامكم قبل لا ما ناس يأتي بخطوة الشيطان يحمل مثله ممكن تقول قد لا يأمر لا قد يأمر لأن اللي يأتي بخطوة الشيطان والشيطان يأمر بالمحشاء والمنكر ماذا يسمون؟ مثله. ولهذا المفسر كما مر علينا جعل قوله فإنه أي المبتدع فإنه أي المبتدع ما أدنتم على ذكر منها ولا راحت في طي النسيان وبينا لك أنا ذاك لأن هذا التفسير خطأ لأن الله يقول الشيطان يعرفه الفقر ويأمركم في الفحشاء الآمن في الفحشاء والمنكر والشيطان لكن من اتبع خطواته فلا بد أن يعمل عمله يأمر الفحشاء والمنكر نعم الأمر هو حقيقة الأمر فيصير حتى من مثلا فقدك في شيء دون أن يقول افعل فهو أمر بحقيقة لأن المراد بالأمر هنا يعني طلب الفعل وإن لم يكن بالصيغة المعروفة بتزكيته زين طيب وكذلك بنفاية بيان فضل الله لأنك ما ذكرته